بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما بعد، قال مصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة المرسلين وأنهم كانوا على الحق، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قوله رحمه الله: ونؤمن بالملائكة. الملائكة خلقوا من نور، والإنس من طين، والجن من نار، وهم خلق عظيم. أي الملائكة خلقهم الله عز وجل لمهام عظيمة جليلة، وهم يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون، وعددهم كثير. قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي حديث المعراج أنهم في البيت المعمور يدخل كل يوم فيه 70,000 ملك، ثم يعودون، يدخل فيه 70,000 ملك لا يعودون، يعني إذا دخلوا لا يعودون إليه مرة أخرى. ففي كل يوم يدخل 70,000 ملك في البيت المعمور، وعددهم ومن ذكر الله عز وجل منهم في القرآن 5: هاروت وماروت. قال سبحانه: وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وجبريل وميكائيل. قال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن العدو للكافرين. والخامس ملك الموت. قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. وجاء في السنة منهم إسرافيل، ومنهم منكر ونكير، ومنهم من يسوق القطر، ومنهم ملك الجبال، ومنهم موكل بالنطفة، إلى غير ذلك من مما أعطوا من الأعمال. وأعظمهم وأشرفهم جبريل عليه السلام، وهو السفير بين الله عز وجل وبين خلقه وبين رسله، ولا يتناكحون ولا يتناسلون، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ووصفهم الله بأنهم كرام، كما قال عز وجل: كرام بررة. وقال: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. فوصفهم بالبر، ووصفهم بالكرم، ووصفهم أيضا بوصف أيديهم، ووصف أيديهم، ووصفهم بأنهم سفرة، كما قال سبحانه: بأيدي سفرة كرام بررة. ومنهم موكل بالرياح، ومنهم بنزع الروح، ومنهم من يقاتل مع المؤمنين، ومنهم من يدافع عنهم. وأفضل الملائكة هم من قاتلوا في غزوة بدر مع المسلمين، كما قال جبريل: من تعدون خير الملائكة فيكم؟ قال: من قاتلوا في بدر. وكذلك خير الصحابة، أفضل الصحابة، من قاتل في بدر. ونؤمن بهم على الإجمال، ونؤمن به بتفصيل من جاءت النصوص بتفصيله، فنؤمن أن فيه ملائكة، ونفصل ما جاءت النصوص بتفصيله، مثل ملك الجبال، ملك الموت، جبريل، وهكذا. فنؤمن بهم، ويجب على المسلم أن يحبهم، لأنهم يدعون أولا للمؤمنين الذين يحملوا عرش ومن حوله يؤمنون به، الذين يحملوا عرش ومن حوله يؤمنون ويسبحون الذين آمنوا ويستغفرون الذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهم يدعون للمؤمنين، ويحبهم المؤمن لأنهم من عباد الله الكرماء، ويحبهم المؤمن لأنهم ينصرون المؤمنين فقاتلوا مع المؤمنين، ويحبهم المؤمن لأنهم يحفظونه من المكاره بأمر الله. قال سبحانه: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحبهم المؤمن لأنهم يمتثلون أوامر الله سبحانه. ومنهم من هو مقرب من الرحمن، قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. منهم من يحمل العرش ومنهم من حول العرش. فالمؤمن يحبهم، ومن ثمرات حبهم أن محب الصالحين يرجى بذلك أن الله عز وجل يحبه، وهم يحبون من أحبه الله ويبغضون من أبغضه الله. صحيح مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويكتب له والعياذ بالله البغضاء في الأرض. فهم يحبون المؤمنين ويبغضون من أبغضه الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يؤمن بهم، قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. ولا يكون العبد مسلما إلا بالإيمان بهم. وفي حديث عمر: هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال: فأخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. ثم قالوا: ونؤمن بالله ونؤمن بالملائكة والمرسلين كذلك، وبالملائكة والنبيين كذلك. مما يجب من كذلك من أركان الإيمان التي لا يصح إسلام المرء إلا بها إيمانه بالرسل. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيؤمن المرء فيجب على العبد أن يؤمن بالرسل إيمانا إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. كيف نؤمن بمن سمى الله عز وجل أسماءه في القرآن وهم 25، ونؤمن إجمالا بما لم يسم الله عز وجل أسماءه. قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ففيه رسل الله أخبرنا عنهم ورسل لم يخبرنا الله عز وجل عنهم، وهم خير البشر، أي الرسل أي النبيون هم خير البشر، فهم في منزلة فوق منزلة الصديقين. وخير هؤلاء الرسل أولو العزم، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء وخاتمهم. فنؤمن بهم وبما جاءوا به من التشريع ودعوتهم وما جاءوا به، فدعوتهم واحدة. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوتهم واحدة ما تختلف، وإنما تختلف الشرائع في الفروع. قال سبحانه: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهم أشد الناس بلاء، فتعرضوا من المحن والبلاء فتعرضوا من المحن والبلايا والابتلاءات ما الله به عليم. منهم من قتل كما قال سبحانه: ويقتل الأنبياء بغير حق. ومنهم من سجن كيوسف، ومنهم من أوذي كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ويكاد الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتعرضوا للأذى والسخرية والاستهزاء بالسحر، ورموا بالسحر والكهانة والكذب وبالإفك المبين ونحو ذلك. كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول الله قالوا ساحر أو مجنون تواصوا به، بل قال كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وغير ذلك من الافتراءات. قال سبحانه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن رحمة الله بعثته للأنبياء، ومن رحمة الله بعثة الأنبياء لخلقه، إذ لا يعرف الناس الحق إلا من طريق الرسل والأنبياء. لهذا من الأصول التي يجب الإنسان معرفتها هي معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمر الله سبحانه. لذلك واجب على المسلم إيمانه بهم وتوقيره لهم وإجلالهم ومحبتهم والاقتفاء بسيرهم ونهجهم وسلوك السبيل الذي نهجوا، لا سيما في أعظم أمر بعثوا به وهو توحيد الله سبحانه. ذلك قال قال بعد ذلك: ونؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين. هنا قال مرسلين، لأن بعض أهل العلم يرى أن الرسول هو من أنزل إليه كتاب، أما النبي فهو الذي لم ينزل عليه كتاب وإنما يدعو بكتاب من سبقه. وقوله نؤمن بالكتب المرسلة المنزلة على المرسلين، والكتب منها ما ذكر الله عز وجل لنا ومنها ما لم يذكره لنا، فمن الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأنزل أعظم قرآن وأنزل أعظم كتاب على نبينا محمد عليه السلام لهذه الأمة، كما قال سبحانه: ومهيمنا عليه. فهذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها، وهو نور وهدى ومبارك وكريم ومبين ومحكم، كما وصف الله عز وجل في ذلك، وعظيم. فنؤمن بما أنزله الله عز وجل على رسله من الكتب. ثم قال: ونشهد أنهم على الحق المبين، يعني نشهد بأن الله أرسلهم بالحق، والدعوة إليه والتحذير من الشر والوقوع فيه أو الوقوع فيه. قال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال سبحانه: إنك لعلى هدى مستقيم. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من مشركين. وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقالوا: من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنشهد بأنهم على الحق، وما دعوا إليه هو الحق، وما حذروا منه هو باطل. فيجب الشخص أن يحذره من الشرك فما دونه من الذنوب والمعاصي. وواجب على المسلم أن يتلو كتاب الله سبحانه، فهو الذي أنزله على رسوله، فهذا من الإيمان به ومن تبجيل كتاب الله ومن تعظيمه. والنبي عليه الصلاة والسلام شكى إلى ربه هجران الناس له، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجرانه تلاوته، ومن هجرانه التداوي التشافي به، فإذا صاب المرء مرض أو نحو ذلك فعليه أن يفزع إلى كتاب الله ويرقي نفسه به، فإن هذا من الإيمان به وتوقيره والاستشفاء به، وكذلك العمل بما جاء به. فكل وصف حميد في كتاب الله تتبعه وكل وصف ذميم في كتاب الله تحذره. والله سبحانه مبارك وكلامه مبارك، ومن قرب من كلامه سبحانه نالته البركة، كما قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن دنا من البركة نالته بإذن بأمر الله سبحانه. فيجب على الشخص أن يكثر من تلاوة كتاب الله، وأن يعمل به، وأن يجعل أخلاقه في أخلاق القرآن، بأخلاق القرآن. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم. يقول: ليس مالك حارس جهنم. نعم. ونادوا يا مالك، كذلك من مما ورد في القرآن: هاروت ماروت، جبريل، ميكائيل، ملك الموت، مالك. خمسة بأسمائهم، وقيل ملك الموت بوصفه إنه ملك موت، أما عزرائيل فلم يثبت أن اسمه عزرائيل، ملك الموت يعني. وفي حديث أبي ذر أن عدد الرسل 313، وعدد الأنبياء قال جما غفيرا 114. يقول: هل يجوز تسمية جبريل؟ في الحديث قال: كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم. يقول: هل الملائكة لهم أعمار؟ نعم، لهم أعمار ويموتون، كل من عليها فان. يقول: هل رقيب وعتيد ملائكة وهذه أسماء لهم ممسك وصف؟ اليوم إن شاء الله آخر يوم درس، ثم توقف ونستأنف إن شاء الله الدروس في 11/7 بعد امتحانات إن شاء الله بأسبوع. نعم. وكيف يكون عدد الملائكة 114؟ لا، الرسل ما قال الملائكة، الأنبياء 114، الرسل 313. نعم. حمجة يقول: ما الدليل على الملائكة لهم أعمار؟ نعم، يموتون، لكن يموتون ينتهي العمر. نعم. فخلقها الله، خلقهم الله من نور يعني بعد عدم، ثم يموتون، هذا لهم عمر.